ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة. من قوله لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو القرآن. ثم قال تعالى